هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فما زال الكلام موصولا فيما يتعلق بسورة قاف، وقلنا أن هذه السورة سورة عظيمة رهيبة فيها تحذير ووعيد لمن كذب بالقرآن، وفيها ذكر لشيء من أخبار يوم القيامة. ووقفنا عند قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان، وقبلها أفعينا بالخلق الأول، أي أعجزنا عن الخلق الأول، هل أصابنا إعياء أو أصابنا تعب؟ لا شك لا، بل هم هؤلاء الكفرة في لبس من خلق جديد، أنهم آمنوا بالبداء ولكنهم لم يؤمنوا بالإعادة، وهو المقصود في قوله من خلق جديد، في لبس أي في خلق وفي اضطراب وعدم إيمان. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد أي والله لقد، فهذه أكدت بالقسم وأكدت باللام وأكدت بقد. خلقنا الإنسان أي أوجدناه وأنشأناه، ونعلم ما توسوس به نفسه من الوساوس والخطرات وكذلك ما يضمره في قلبه. وهذه الآية لا شك أنها توجب للعبد أن يراقب الله سبحانه وتعالى في كل ما يقوله وفي كل ما يسره، فلا يليق بك أيها العبد أن تحدث نفسك بمعصية الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى عالم بما توسوس به نفسك. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الوريد هو الوجه، وهي بل الأوداد، وهي العرقان العظيمان المحيطان بالحلقوم، وهذا يقال أقرب إليه من حبل وريده، هذا يضرب بشدة القرب، بشدة القرب إليه. ثم اختلف العلماء هل المراد بقوله ونحن أقرب إليه، ما المراد، هل هو الله سبحانه وتعالى أم الملائكة؟ ذهب جمع من أهل العلم منهم ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وكذلك الشيخ العثيمين على أن المراد الملائكة، ونحن أقرب إليه بعلمنا وبملائكتنا من حبل الوريد. ولماذا عبر الله عز وجل عن نفسه؟ وهل لهذا نظائر في كتاب الله؟ قالوا نعم فيه نظائر، قوله سبحانه وتعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه بواسطة جبريل، وهنا ونحن أقرب إليه يعني بملائكتنا مع علمه سبحانه. إذ يتلقى المتلقيان، إذ بمعنى حين، يعني واذكر حين يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني قاعد، إذ يتلقى المتلقيان هم الملكان، جعلهم الله عز وجل عن يمينه وجعل الآخر عن شماله. وهلهما على كتفيه؟ قالوا لا، قالوا عن يمينه وعن شماله. قعيد أي حاضر، كلاهما حاضر يشهد أقواله وأفعاله، لأنه لو أراد أنهما على كتفيه لقال على، إذ يتلقى المتلقيان على اليمين وعلى الشمال، ولكنه ما قال على، إنما قال عن اليمين وعن الشمال. وهذا يدل على عناية الله عز وجل بخلقه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب مرصد لأقواله، عتيد أي حاضر لا يغيب، لا يغيب عنك أبدا. وقوله ما، هل هي نافية؟ الذي يظهر أنها نافية. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي ما يتلفظ أو ما تتلفظ به من خير أو شر إلا ومكتوب عليك أو لك. قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم اختلف أهل العلم فيما يكتب. بعض أهل العلم قال تكتب الحسنات والسيئات فقط، تكتب الحسنات والسيئات فقط، وبعضهم قال لا، بل يكتب كل شيء، لأن الله عز وجل قال ما يلفظ من قول، يعني أي قول، إلا لديه رقيب عتيد. ثم بعد ذلك يثبت الله عز وجل ما يتعلق بحسنة أو ما يتعلق بسيئة، ويمحو ما سوى ذلك. وهذا فيه قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله عز وجل ما يشاء ويثبت ما في صحف الملائكة، وإن كان هذان القولان نتيجتهما واحدة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذه الآية تدعو الإنسان أن يحافظ على لسانه، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكذلك كما قال ذاك احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، وذلك إذا تكلم بما لا يليق به أو بما لا ينبغي له أن يتلفظ به. احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. ولذلك بعض أهل الباب يقولون هذه الكلمة الحقت على فلان، يعني من آثار هذه الكلمة. وهذا كله يدعون إلى حفظ اللسان وعدم إطلاقه. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وهذه هي القيامة الصغرى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مات فقد قامت قيامته، والمراد بالسكرة هنا ما يغلب على عقله فيغطى فيشاهد في هذه الحالة ما توعد به وما وعد به. فالإنسان عند احتضاره يجد هذا الشيء. وهذه السكرات قد تصيب كل إنسان، وقد أصابت من هو أفضل الخلق وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما غشيه ذلك قال لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. فهذه السكرة فيها ألم وفيها شدة وفيها كرب وفيها غمرة، تغلب على الإنسان، نسأل الله أن يعافينا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحي. ذلك ما إذا قلنا أنها نافية يعني لا تحيد عنه هذا الأمر وهذا الحال الذي وقعت فيه، لا تحيد عنه أبدا، لا تصرف عنه ولا تنحرف عنه أبدا. وإذا قلنا أن ما هنا موصولة يعني ذلك الذي كنت منه تحيد، يعني ذلك الأمر الذي كنت لا تصدق به ولا تؤمن به، فاليوم تراه عيانا، تراه أمامك، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال: ونفخ في الصور. ونفخ في الصور، والنافخ هو إسرافيل، الصور معروف، ينفخ نفختان، نفخة الصعق وقبلها نفخة الفزع، والنفخة الثانية هي نفخة القيام والإفاقة. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وهو يوم القيامة الذي يتحقق وعيد الله عز وجل على من استحقه، إلا من يعفو الله عز وجل عنه، إلا من يعفو الله عز وجل عنه. في قوله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان في مرض موته يئن، فقيل له: إن طاووس قال إن الملائكة تكتب كل شيء حتى الأنين، فما أن رحمه الله، وهذا من ورعه وتقواه، نسأل الله عز وجل له الرحمة والرضوان. ثم قال: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وجاءت كل نفس من الأنفس المكلفة معها سائق من الملائكة يسوقها إلى المحشر، وإلى ذلك الجمع العظيم الهائل. وشهيد كذلك ملك آخر يشهد على هذه النفس، يعني بما عملته من خير أو شر، وهذا الشهيد من الملائكة من جملة الشهداء، فيجعلهم الله عز وجل في ذلك اليوم. لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، يعني من هذا اليوم المهول وهذا اليوم العظيم، وذلك بأنك ركضت وراء شهواتك وراء ما صدك عن دين الله وعن الإيمان وعن العمل الصالح، فكشفنا عنك غطاءك. هذا اليوم ينكشف الغطاء ويبين ما خفي ويتضح فيه كل شيء، نسأل الله العافية والسلام. فبصرك اليوم حديد أي قوي، تنظر فيه ما كان ما يكون في هول ذلك اليوم. فهذا الكافر إنما يكون بصيرا، لذلك قال الله عز وجل في السجدة: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قد حصل لهم الإنقاذ، ولكن هل ينفع ذلك؟ لا شك أنه لا ينفع، نسأل الله العافية والسلام يا رب. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. من هذا القرين؟ هل هو السائق الذي ساقه إلى المحشر؟ يقول: هذا ما لدي عتيد، يعني كنت حاضر عنده أكتب ما قدمته يده من خير أو شر هذا الكافر أو هذا العاصي الفاسق، هذا ما لدي عتيد، أو أنه قرينه من الملائكة غير السائق. الظاهر أنه يعم السائق ويعم غيره. ألقيا في جهنم، الله سبحانه وتعالى يقول ألقيا في جهنم، وهذا بعد أن عرض على الرب سبحانه وتعالى في عرصة الحساب، عرصة يوم القيامة. ألقيا، فالخطاب لاثنين. ما توجيه ذلك؟ قالوا إن الخطاب للسائق والشهيد، فوجه إليهم الخطاب وإن كان المتكلم واحد. واضح؟ مثل الآن يأتي شرطيان إلى ضابط ومعهم متهم يجرونه، واضح؟ أحدهما تكلم والآخر لا يتكلم، فيقول أنا شهدت عليه بأنه فعل كذا وفعل كذا أحد الشرطة، واضح؟ فيقول الضابط اذهب به إلى الحبس. صحيح؟ واضح؟ هكذا قالوا. وبعضهم قال إنما إيش فيه تكرار للفعل وليس للفاعل، يعني ألقه في النار ألقه في النار، فبدأ يقول ألقه في النار ألقه في النار، قيل ألقيا في جهنم ألقيا في جهنم. وجهنم اسم من أسماء النار، سميت بذلك لظلمتها وسوادها ولطول قعرها، لذلك سميت بجهنم، نسأل الله العافية. كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر. كم صفة؟ كفار وعنيد ومناع ومعتد ومريب ومشرك، جعل مع الله إلها آخر، فهذه ستة صفات، نسأل الله العافية والسلامة. كفار صيغة مبالغة من الكفر وهو الجحود، لأنه حجب عن نفسه الإيمان وذلك بجحوده. عنيد صيغة مبالغة من العناد، وذلك أنه دفع هذه الدعوة ودفع هذه الرسالة وهذا الإسلام بعناده، فهو لا يستجيب لقوة عناده وتمسكه بما هو عليه من الشر والكفر، مع أنه جاءه بكل أسلوب حتى يدعوه إلى الله عز وجل، وكذلك ما نفع معه أي أسلوب، فهو عنيد مناع للخير. مناع صيغة مبالغة من المن، وذلك أنه يمنع الدعوة إلى الله عز وجل، يمنع الناس الدخول في هذه الدعوة، يمنع بذل المال للدعوة، ويمنع كل خير، كل خير يمنعه. فقال مناع للخير، فهو يمنع كل خير، وهذه صفة ملازمة للكافرين في الصد عن سبيل الله عز وجل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فهو بمنعه الخير هذا صد عن سبيل الله. معتد باغ ظالم يضرب الناس ويسب الناس ويؤذي الناس بلسانه وبيده. مريب يعني هو في ريب وفي شك وفي قلق من هذه الرسالة ومن هذا القرآن. الذي جعل مع الله إلها آخر، أي جعل معبوده إلها غير الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك اتباع الهوى. قال تعالى أفرأيت من اتبع هواه بغير هدى من الله، قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. واضح؟ فأعظم يعني ولذلك هو أصل الشرك أصلا، اتباع الهوى هو أصل، هو أصل الشرك الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وهو في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. قال قرينه ربنا ما أطغيته، يعني ما جعلته طاغيا، ما جعلته متجاوزا للحد. من هذا القرين؟ قرين من الشياطين. القرين الأول ها فهد الأول الملائكة، والثاني من الشياطين. قال قرينه، والقرين هو ها الملازم الذي يلازمك. قال قرينه ربنا، هذه الآن ابتداء المخاصمة، المخاصمة التي تكون بين الضال الطاغية مع قرينه. وهل لها يعني هل لها نظائر في كتاب الله؟ نعم لها نظائر. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم، يعني لست أنا بمغيثكم ولا أنتم بمصرخي، يعني لا ولا واحد يغيث الثاني. إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يتبرعون من بعض، المتبوعين يتبرؤون من التابعين والتابعون يتبرؤون من المتبوعين، هذا يوم القيامة. نعم. ولكن كان في ضلال بعيد، ولكن كان في ضلال بعيد، بعيد عن الحق، ولذلك هو الذي أضل نفسه ونفسه هي قابلة لهذا الضلال ولهذا الكفر والباطل. قال لا تختصموا، قال الرب سبحانه وتعالى لا تختصموا لدي، أي عندي، وقد قدمت إليكم بالوعيد، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب. يعني الله عز وجل أقام الحجة على عباده بأن أرسل الرسل وأنزل الكتب وفيها الوعيد على من كفر وكذب بالله سبحانه وتعالى. ما يبدل القول لدي، الله سبحانه وتعالى يقول ما يبدل القول لدي، يعني لا يغير القول عندي. وإذا قضى الله سبحانه وتعالى قضاء فإنه لا يرد أبدا. وما أنا بظلام للعبيد، أي كل ها كل يأخذ جزاء، من عمل صالحا فلنفسه فأدخله الجنة، ومن أساء فعليها، يعني على نفسه، هو الذي جنى على نفسه، وما ربك بظلام للعبيد. ثم قال تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم أي أذكر يوم، أذكر يوم نقول لجهنم، الله عز وجل يخاطب هذه النار. هذه النار هي عذاب الله عز وجل، إذا قال أنت النار عذابي أعذب بك من أشاء، وقد كتب الله عز وجل على هذه النار أن يملأها من الجنة والناس أجمعين. قال يوم نقول لجهنم هل امتلأت من الناس والحجارة، ماذا يكون ردها؟ وتقول هل من مزيد. وهل النار تتكلم؟ نقول نعم تتكلم كما أخبر الله عز وجل، ولكن كيفية هذا الكلام لا نعلم، نقول الله أعلم بكيفية هذا الكلام. هل لها لسان؟ هل لها فم؟ نقول الله أعلم، لا ندري، ولكن نقر بأن هذه النار تتكلم. وتقول هل من مزيد، بعضهم بعض العلماء قال وتقول هل من مزيد بمعنى يكفي قد امتلأت فلا أريد الزيادة، فيكون هنا هل من مزيد استفهام يراد منه النفي، واضح؟ ولكن لا، الصحيح من أقوال أهل العلم وهو القول الثاني أنها تطلب الزيادة. كيف فسرنا هذه الآية بهذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من فسرها، من فسر هذه الآية، يقول عليه الصلاة والسلام يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع ربنا عز وجل قدمه عليها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطني قطني، يعني كفاني كفاني أو كفى كفى، أسأل الله العافية والسلام. وهذه لا شك أنه من أحاديث الصفات. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وأزلفت أي قربت الجنة وهي الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، للمتقين هم من خافوا الله عز وجل فامتثلوا أمره وتركوا نهيه، غير بعيد مكانا وزمانا، فهي قريبة لمن يعني لمن جمع هذه الأوصاف، تقرب إليهم مكانا. وكذلك غير بعيد أن هذا يوم القيامة وما يسبقه من مقدمات ليس بينك وبينها إلا الموت، ليس بينك وبينها إلا الموت، ولهذا قال غير بعيد. فهذه الأشياء التي ندرسها ونقرأها ونسمعها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يحجبها عنا؟ الموت. فإذا مات الإنسان رأى هذا كله، نسأل الله العافية والسلامة. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فهذه كم صفة؟ أربع صفات. أواب من الأوب وهو الرجوع والعودة إلى الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح، والإنابة حفيظ من صيغة مبالغة من الحفظ، أو يحفظ أوامر الله ويترك نواهيه فلا يقرب هذه النواهي ويمتثل الأوامر، وحافظ نفسه من المعاصي والذنوب. من خشي الرحمن بالغيب يعني اتقى الله وخافه على علم وبصيرة ولم يره، ولم يرى الله عز وجل، هذا تفسير. التفسير الثاني من خشي الرحمن بالغيب بمعنى إذا غاب عن الناس يخشى الله عز وجل فلا ينتهك حرمات الله عز وجل فيما بينه وبين الله عز وجل، وكلا المعنيين صحيح. وجاء بقلب منيب يعني عائد إلى الله عز وجل، والأوب والإنابة بمعنى واحد، وهي الرجوع إلى الله عز وجل بالإناب بالتوبة بالإيمان والعمل الصالح، وهو قريب من معنى التوبة، إلا أن الإنابة التوبة والإنابة يعني في القلب ويظهران على الجوارح. ادخلوها بسلام بمعنى أن الله عز وجل يقول لهم ادخلوها وأنتم سالمون من كل آفة ومن كل عيب، ولكم فيها سلامة من كل ذلك. ولذلك هي دار هي دار السلام، يعني السالمة من كل كدر ومن كل يعني فساد. ذلك يوم الخلود يا مؤبدون، لا يبغون عنها حولا لهم ما يشاءون فيها من أنواع النعيم والكرامة عند الله عز وجل. فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وقال الله عز وجل أولئك لهم جنات عدن، يعني جنات إقامة، تجري من تحتهم الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفق. وقال تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هذه هي الجنة. الله سبحانه وتعالى جعل هناك زيادة على ذلك، وهو أعظم يعني ما يناله أهل الجنة في الجنة. ما هو؟ ها؟ النظر إلى وجه الله عز وجل، النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. ولذلك قال ولدينا مزيد. وقد جاء جمع من وقد جاء قول جمع من المفسرين أن المقصود بالزيادة هنا أو المزيد هنا هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد جاء تفسير ذلك في صحيح مسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقد تكلمنا عن هذا الأمر وهذا النعيم العظيم في سورة القيامة. ثم قال تعالى وكم هنا للتكثير، يعني وكثير أهلكنا، لأن كم تأتي استفهامية وتأتي خبرية، هنا خبرية بمعنى الكثرة، تفيد الكثرة، يعني وكثير أهلكنا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشة، مثل عاد وثمود أقوى من كفار قريش في العدد وفي العدد وفي الضخامة وفي كل شيء، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، من الجبال كانوا يقطعون الجبال ويبنون منها إيش؟ قصور، قصور. الله عز وجل قال عنهم فأيهم أشد، ها، قوم ثمود أم كفار قريش؟ إذا قال هم أشد منهم بطشا، ولكن ماذا فعلوا؟ تنقبوا في البلاد، هل من محيص، يعني هل من مفر، هل من مهرب من عذاب الله عز وجل. ولذلك لما نزل عليهم عذاب الله، ها، بحث، التنقيب يعني البحث، البحث عن الشيء وابتغاء الشيء وطلب الشيء، فهم إيش؟ كل منهم ذهب إلى يعني إلى جهة من الجهات، نقب، يبحث عن مهرب، يبحث عن ملجأ. ولكن هل هذا أفادهم؟ لم يفدهم، نزل عليهم عذاب الله سبحانه وتعالى. محيص بمعنى مفر وملجأ. إن في ذلك لذكرى لعظة وعبرة لمن كان له قلب، قلب يعني عقل ولب، يعي هذا ويدركه ويتدبره، فيكون عنده امتثال وامتناع، امتثال للأمر وامتناع عن النهي. أو ألقى السمع وهو شهيد، أي أصغى وهو شهيد حاضر لا يقيم. هذا هو الذي ينتفع بهذا القرآن وينتفع بهذه القصص، لأن القصص في القرآن ليست للتسلية، ليست للتسلية والأحادي وغير ذلك، لا، إنما هي لأخذ الدرس والعبرة. إن هؤلاء أهلكناهم لما كفروا، فكانت العاقبة لمن آمن، العاقبة الحسنة لمن آمن، والعاقبة السيئة لمن كفر وصد. ثم قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ابتدأها يوم الأحد وفرغ منها يوم يوم الجمعة، فهذه ستة أيام. هذه المخلوقات العظيمة السماوات بسعتها وعظمها، كذلك الأرض وما فيها، السماوات وما فيها، والأراضين وما فيها، خلقها الله عز وجل في ستة أيام، مع أنه قادر على أن يخلقها بقوله كن في لحظة أو ما هو أقل من ذلك بكن، صح؟ ولكن لماذا خلقها في ستة أيام؟ قال أهل العلم: ليعلم خلقه التأني في الأمور وعدم العجلة. فالله عز وجل قادر أن يحدث هذا كله في لحظة واحدة. وما مسنا من لغوب، يعني من تعب وإعياء، وهذا رد على اليهود قبحهم الله الذين يقولون خلق الله السماوات والأرض وما بينهما يوم الأحد وفرغ منها يوم الجمعة واستراح يوم السبت. الله عز وجل يرد عليه: وما مسنا، ما تعبنا لما خلقنا السماوات والأرض، ما أصابنا إعياء وما أصابنا تعب أبدا. وهذا يدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. فاصبر على ما يقولون، اتركهم، هم يقولون كافر، عفوا، يقولون مجنون، يقولون ساحر، يقولون شاعر، يقولون كاهن، دعهم ما يقولون، اصبر على قولهم، لا تتضجر من قولهم، لأن التضجر يحدث عندك إحباط وعدم المضي في الدعوة، وهذا لا نريده منك يا رسولنا ويا نبينا. وهذا درس لكل الدعاة إلى الله عز وجل، أن يصبروا على الدعوة. ولذلك أن هذا المسلك أو هذا الطريق ليس مفروش بالزهور والرياحين وبفرش الحمر، لا، إنما هو مفروش بالشوك، يتقي الإنسان هذا الشوك ويصبر على أذى إذا أصابه شيء من ذلك، سواء قيل فيه شيئا أو أوذي بضربه أو ببسط في وجهه. ولذلك وإن كان فيه يعني مرارة وفيه شيء من الشدة وشيء من العنت، إلا أن الله عز وجل من إذا علم منك الإخلاص وعلم منك التوجه إليه سبحانه، وأنه لا تريد بهذه الدعوة إلا وجهه، لماذا دارت هذه الدعوة المزعومة؟ طبعا عندما توجه إلى غير الله، عندما رأى أكثر الدعاء، وعندما سمع أكثر الدعاء، إلا من رحم الله عز وجل. ولذلك الإنسان لابد أن يجدد إيمانه ويخلص لله عز وجل ويستسلم وينقاد لله سبحانه وتعالى. وسبح فاصبر على ما يقولون أفادت أمرين: عدم التضجر، هذا الأمر الأول، عدم التضجر، والأمر الثاني المضي في الدعوة ولا يختلف لأمرهم. قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، صلاة الفجر، وقبل الغروب، صلاة العصر. قال أهل العلم: نبه على هذين الوقتين لعظم هاتين الصلاتين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان صلاة الفجر وصلاة العصر. وفيه إشارة من هذه السورة: إن ما يناله العبد هو من النظر إلى وجه الله والمحافظة على هاتين الصلاتين. هنا الإيمان والعمل الصالح، هذا سبب مجمل. من الأسباب المفصلة هي المحافظة على هاتين الصلاتين. وقد يراد بالتسبيح أذكار الصباح وأذكار المساء. أوراد الصباح تقال قبل طلوع الشمس، وأذكار وأوراد المساء تقال قبل غروب الشمس. وبالمناسبة هناك فائدة، ما هي؟ أن أوراد الصباح من طلوع الفجر إلى الزوال، هذا وقتها، وأذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى طلوع الفجر. ها إيش؟ ها إيه؟ لا إلى طلوع الفجر. هذا كل الليل. ولكن كلما يعني سارع وبادر كان إيش؟ أفضل وأحسن. كلها تلفونات غريبة. نعم. ومن الليل فسبحه وذلك بالقيام بالله عز وجل، قيام الليل. وبعضهم قال الذكر في الليل، وأفضله وقت السحر. وأدبار السجود، أدبار السجود يعني الصلوات، الصلوات الخمس، فعبر بالسجود لأنه من لأنه أعظم هيئات الصلاة. واضح؟ وقد يراد بأدبار السجود، أدبار يعني عقاب. قد يراد بأدبار السجود شيئا، أذكار، الأذكار التي تقال بعد الصلوات الخمس، التي منها أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام إلى آخره، وقراءة آية الكرسي والمعوذات. وبعض العلماء قال ها قال الرواتب، وكلا القولين صحيح لا يتنافيان، لأنه إذا جاءنا قولان من في التفسير لا يتنافيان فهما من اختلاف التنوع، من اختلاف التنوع. ثم قال واستمع يوم ينادي. هذا الخطاب إما أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أو كل من يصح أن يوجه له الكلام والخطاب. واستمع يوم ينادي المنادي وهو إسرافيل من مكان قريب حيث أنها تجتمع الخلائق. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، يخرجون الناس من قبورهم إلى رب العالمين. ولذلك تنشق القبور، وأول من تنشق عنه الأرض من؟ ها؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق وخير الناس أجمعين. إنا نحن نحيي ونموت وإلينا المصير، المرجع المآب. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، يأتون إلى الله عز وجل مسرعين. وهذا كله إشارة إلى ما يكفر به هؤلاء المشركون من البعث. ذلك حشر جمع علينا يسير، سهل، ليس بشيء بصعب وشاق. نحن أعلم بما يقولون بهذه الأقوال من التكذيب والإنكار والجحود، فلا يهمنك شأنهم وأمرهم، وما أنت عليهم بجبار. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يعني لست أنت ممن تكره الناس بجبروتك على أن يؤمنوا. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالله عز وجل هو الذي يوفق الناس إلى الهداية، فيعلم الله سبحانه وتعالى من يريد السعادة فيوفقه إليها، ومن يريد الشقاوة فيجعله على ما أراد. قال فذكر بالقرآن، بلغ. وهذا حث على أن الدعوة لا تكون إلا بالوحي. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: من لم يكن القرآن له واعظا فلا واعظ له. ولذلك أن أعظم واعظ هو كتاب الله سبحانه وتعالى. وكان قتادة يقول رحمه الله: اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك يا بار يا رحيم، أو يا بر يا رحيم. هذا آخر تفسير سورة قاف. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن يرفعنا وأن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. أما ما اشتملت عليه هذه السورة المباركة، أمر الأول التنويه بشأن القرآن والوعيد الأكيد على من كذب به وكفر، ذكر شيء من أفراد ربوبيته سبحانه وتعالى مما يدعو إلى الإيمان به. نعم. السلام ورحمة الله. خير الله عزه، خير الله يبارك فيه. لا لا تفضل. على الشيخ على 9:9 رب العالمين، 9:9.0.65.705. الحمد لله. إن شاء الله بإذن الله الطلاق ما نتكلم فيه، الطلاق تلفون ما يصلح. وين تعمل قاعد؟ الأمر الثالث التذكير بهلاك الأمم. الرابع تقرير عقيدة البعث والنشور. الأمر الخامس ذكر شيء من أهوال يوم القيامة. نعم نعم. ذكر أو بيانه أبرز صفات الكافرين وأبين صفات المتقين. ذكر شيء من مقومات الدعوة إلى الله عز وجل. هذا، وصلى الله وسلم على رسول الله رب العالمين.